تقول: هل يجوز صوم العشر الأول من ذي الحجة؟ وكيف نقضي هذه العشر حتى نفوز بها؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها؟ صيام عشر ذي الحجة هو المقصود بها التسع، لأن يوم العيد لا يصام، وتسمى العشر لأن الحكم للأغلب، فما دامت التسع هي الأغلب صح أن تسمى عشر، كما تسمى العشر الأواخر من رمضان وقد لا تكون عشرا. وصيامه بالاهتمام لها والعزيمة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر، أي أن عشر ذي الحجة العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها من الأيام. ولما قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله به تحمى الدعوة من التعثر والتعثير، وبه تصان الدول والديار، وبه يرهب الأعداء بالجهاد، وله يستعد الناس بما يستطيعون من قوة ولو كان المسلمون مستعدين دائما بالقوة، ما قدرت الدول الكافرة على غزو بلاد الإسلام وتقطيع أوصالها كما حصل في القديم والحديث، وإنما أخل المسلمون بأمر الدين فضاعت الفرص وانسدت كثير من السبل، وتجرأ من ليس له مكان في التجرؤ، ولكن إذا برك الجمل تقطعه آكل اللحوم بسكاكينهم، فالله المستعان.